بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله، وما زال يتكلم في شروط الصلاة، وهي الطهارة عن النجس الذي لا يعفى عنه. قال: وعفي عن محل استجماره في الصلاة ولو عرق، ما لم يجاوز الصفحة والحشفة في حقه لا في حق غيره، وعما عسر الاحتراز عنه غالبا من طين شارع نجس يقينا بعسر تجنبه، ويختلف المعفو عنه وقتا ومحلا من ثوب وبدن وعن دم نحو براغيث ودماميل. الإنسان يتطهر إما بالماء وإما بالحجارة، فإذا تطهر في الماء فلا شيء فيه، أما إذا تطهر بالحجارة فإن الطهارة بالحجارة لا تتم 100%، وإنما يقلع الحجر الشيء الظاهر. ولما كانت حلقة الدبر فيها عبارة في دائرها فيه عبارة عن دائرة كلها شقوق، فجاء الحجر بعد ذلك وأخذ من الظاهر، فما بين الشقين مكان عميق لا يستطيع الحجر ولا الورق ولا أي شيء من القوالع غير الماء أن يزيل ما في الداخل. السؤال هنا: في الظاهر عندما استنجى بالحجر كان الأمر بالنسبة إليه صحيح، ولأن الإسلام يعني تعلمنا من ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يستنجي بثلاثة من الأحجار، طبعا أو بحجر كبير من ثلاثة أطراف. السؤال هنا: هذه الأماكن التي في الشقوق والتي لا يمكن للحجر أن يقلعها، عندما يتعرق الإنسان بعد ذلك العرق سيخرج من بين الجلد، وبعد ذلك سيأخذ معه شيئا من ذلك الغائط ويجاوز المكان، فإذا جاوز المكان عفي عن محل استجماره في الصلاة ولو عرق، يعني عندما يتعرق فإنه سيجاوز ذلك المكان. قال: ما لم يجاوز الصفحة، يعني ما لم يجاوز هذا المكان، سواء كان من الدبور، هذا الصفحة من الدبور، أو الحشفة من القبول، نعم، في حقه. هذا بالنسبة إذا عرق المستجمر أو المستنجي في الحجر فإن ذلك لا يؤثر في حقه، عفي عنه. قال: لا في حق غيره. مثلا لو كان إنسان مستنجي بالحجر، استنجينا ولد في الحجر مثلا، ثم حمله بعض الناس، فهل يصح له أن يصلي فيه أم يعتبر حامل نجاسة؟ لا يعتبر حامل نجاسة، هذا العفو إنما يكون في حقه لا في حق غيره. وعما عسر الاحتراز عنه غالبا في الشتاء، فإن الناس لا يستطيعون أن يبتعدوا عن طين الشوارع. الشارع طبعا كانت سابقا وسائل الركوب كلها عبارة عن الدواب، والدواب لا بد أن تبول في الطريق ولا بد أن تتغوط في الطرق أيضا، فإذا بالت أو تغوطت، وهذا شيء كثير، ثم نزلت الأمطار واختلط ذلك بالطين بحيث لا نستطيع أن نميز الغائط من الطين، اختلط مع بعضه البعض، وبعد ذلك مررنا سواء من التقاذف الذي يكون من أحذيتنا، واحد راكب دراجة أحيانا من دولاب الدراجة، أحيانا يمشي في الطريق من يعني انتقال الرذاذ الذي يكون من الأرض إلى جسم الإنسان، كل ذلك مما يحدث في الشتاء. فلا يمكن للإنسان أن يعود إلى بيته إلا والطين موجود في أسفل ثوبه. طيب، هذا الطين الموجود في أسفل الثوب في مكان التقاذف، يعني لا يمكن أن نرى الطين مثلا والله على رأسه أو على كتفه، هذا لا يقبل، لأن هذا الأمر زائد عن الحد المعقول. أما مكان التقاذف عرفا، يعني كل الناس كيف يصابون، ما يأتي واحد مثلا قد امتلأ طينا حتى وصل إلى رأسه، ذلك الأمر يختلف اختلافا جذريا بين هذا الإنسان وبين ذاك. فهذا طين الشوارع الآن قطعا فيه نجاسة أم لا؟ فيه نجاسة، لكن عندما نرى هذه النجاسة هل نستطيع أن نميزها عن الطين أم لا؟ إن رأينا أثر النجاسة في الطين، يعني وجدت هذه القطعة من الطين هي عبارة عن قطعة نجاسة، عند ذلك لا يعفى عنها. متى يعفى عنها؟ يعفى عنها في حالة واحدة فقط، إذا كنا لا نميز ما بين النجاسة وما بين الطين. الأمر الثاني في موضع التقاذف. الأمر الثالث في الشتاء، يعني في الشتاء يعني في عموم البلوى كل الناس يصابون في ذلك الأمر. طبعا إذا كان هذا الأمر قد ابتلي به كل الناس عند ذلك يعفى عنه، لذلك قال: وعما عسر الاحتراز عنه غالبا من طين شارع نجس يقينا. نعم، لعسر تجنبه. ويختلف المعفو عنه وقتا، فلو نفس التقاذف ونفس طين الشوارع كان في فصل الصيف هل يقبل؟ لا يقبل، إذ أنه في الصيف لا توجد أمطار، وهذا نادر، يعني صار عبارة عن جورة في الصيف وممكن الاحتراز عنها، فتقرب منها ثم تلوث بها وقطعا فيها النجاسة، عند ذلك نقول له لا يعفى عنها في هذا الوقت، لأنك تستطيع الابتعاد عنها، ولا يوجد في كل مكان طين يجب لا تستطيع أن تتحرز عنه، عند ذلك نقول معفو في الشتاء وليس معفوا في الصيف. أيضا بالنسبة للمحل، يعني أيضا يختلف من مكان الوصول الطين إليه، في أي مكان وصل إليه، لو وصل إلى عمامته هل يقبل ذلك؟ طبعا لا يقبل ذلك، لأن هذا ليس من موضع التقاذف. قال أيضا: وقتا ومحلا من ثوب وبدن وعن دم نحو براغيث ودمام. الدم نجس، ومع ذلك الناس ربما يصابون أو كثيرا ما تكون الإصابة ببراغيث، يعني هذه الأشياء التي ربما يصاب فيها عبارة عن حيوان بسيط، هذا الحيوان البسيط يأتي يريد أن يمتص دما من جسم الإنسان، فبحركة الإنسان بتقلبه بسبب نومه، فأحيانا يأتي هذا الحيوان الصغير فيموت. نعم، فعند موته بسبب تحرك الإنسان، بسبب حركته، تحركت يده، تحرك كذا، استند ظهره، فيموت هذا الحيوان الصغير. وهذا الحيوان الصغير موجود فيه دم قليل، هذا الدم القليل ماذا أثر؟ أثر في موضع من ثيابه. أيضا لو كان هذا الأمر يختلف باختلاف الأوقات، يعني في براغيث كثير، في ناموس كثير هذا يسمى، نعم، فدخل على جسمه وكثر هذا المكان، ما حكمه؟ أيضا هذا معفو عنه. بثرات تكون في جسمه أحيانا، حساسية لبعض الناس، بثرات في الظهر، فأدنى احتكاك، كلما أراد أن يحك شيء كلما آخر لبس ثوبا أبيض مثلا وأراد أن يخلعه فينظر فيه فيرى نقاط بعض الدم التي تكون من هذه البثرات، هل يمكن أن يخلع جلد نفسه؟ هذا شيء صعب. ولذلك جاء الإسلام أيضا فسامحه في هذه الدماء التي تكون في جسمه. قال نعم. كقمل يسأل أيضا عن ما حكم المياه التي تكون نفاطات، هذه سيأتي يعني فيها أيضا النفاطات التي تكون بسبب الحروق، يعني عندما يحترق بعض جسم الإنسان ففي بعض أنواع الحروق يخرج ما تحت الجلد، ما حكم هذا الماء؟ أيضا لا يمكن الاحتراز عنه ما دام تحت الجلد لا يؤثر في شيء، لكن لو خرج ننظر إن كان له رائحة كريهة فهذا قد انقلب إلى نجاسة، أما إذا لم تكن له رائحة كريهة فلا شيء فيه. كقال كقمل أيضا بالنسبة إلى الزمن القديم، الآن الحمد لله انتهى هذا الأمر، كان الناس ربما يتسلون مساء في إزالة القمل من الأولاد ومن شعورهم، وهذا شيء يعني ربما الآن صار من فرط النظافة، ربما من كثرة استعمال الشامبويات وكذا يأتي القمل، وهذا يعني شيء يعني يتقزز الناس منه. هذا القمل أيضا هو كبعض الحشرات أيضا، فإنه يأخذ شيئا من الدم ويعيش خاصة إما مثلا في الشعر أو في ثنايا الثياب يبيض فيها، فهذا ما يحدث فيه. فدم القمل ما حكمه؟ أيضا من المعفو عنه لعسر الاحتراز عنه. وعن دم فصد وحجم بمحلهما، عندما يأتي الحجام فيضرب مكانا معينا من الظهر مثلا أو في المكان الذي يريد أن يحجم فيه يحتجم أو يحجم غيره فيه، فترى أن مكان الدم هنا يعني لابد من أثر للجرح تماما، هذا الأثر للجرح ما حكمه؟ عند ذلك نقول لابد من شيء بسيط من الدم أيضا معفو عنه. قال عن دم فصد وحجم بمحلهما، إيه والله دم كان في الظهر وجد الدم في الصدر، لا هذا لا يقبل، في محلهما مسامح فيه. وعن روث ذباب وإن كثر، طبعا الذباب إذا جعلنا الذباب مثال على ورقة بيضاء، هذه الورقة البيضاء تجد لو وقف عليها الذباب ترى ونيم، يسمى ونيم الذباب، عبارة عن نقاط سوداء كثيرة، وهذه عبارة عن خروج الذباب الذي يؤثر على هذا الورق. طيب ما حكمه لو وقف على ثوب معين فصار فيه هذه النقاط السوداء ولو كثرت؟ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه، يعني لا نستطيع أن نجعل على كل ثوب عبارة عن حارس من أجل الذباب أن لا يقرب منه، أيضا معفو عنه. وإن كثر ما ذكر يعني من قمل ودماميل ودنبر، يعني كل هذه الأشياء التي ذكرها ولو بانتشار عرق لعموم البلوى، يعني أحيانا ترى هذا الشيء قليل لكن عندما يأتي العرق في المكان فإنه يتوسع، توسع هذا القليل وتوسع هذا القليل وتوسع هذا القليل، فإنك تجد شيئا لا بأس فيه صار بالنسبة للنظر في العين. قال لعموم البلوى بذلك، إذا ضاق الأمر اتسع، لا إن كثر بفعله، فإن كثر بفعله صار أعين، كل ما لقنا موسى بيقعد بيترقى نزل من هون دم وهون دم وهون دم وهون دم إلى غير ذلك، فنقول له ذلك الوقت إنما حدث ذلك الأمر بفعلك وهذا لا يعفى عنه. فهذا القصد الذي فعلته إذا وصل إلى درجة يقول الناس فيها إن هذا الأمر كثير عند ذلك والأمر يعود إلى العرف، نمنعك من الصلاة في هذا الثوب أو في هذا البدن إلا أن تغسل هذا المكان منه. فإن كثر بفعله كأن قتل براغيث أو عصر الدم، صار يجي للدمامل تبعه يعصر واحدة وراء الثانية والدم ما زال على جسمه، لم يعف عن الكثير عرفا كما هو حاصل كلام الرافعي. يعني لو عصر واحدة ماشي الحال، أما أخذ يعصر كل دم البثرات الموجودة في جسمه أو أكثرها عند ذلك كثر في ذلك الموضع، نقول له لا يعفى عن هذا الدم. قال والمجموع كما هو حاصل كلام الرافعي، يعني وحاصل كلام المجموع، وعن قليل دم أجنبي لا عن قليل دم نحو كلب لغلظه. يعني أحيانا الإنسان طبيب أسنان يخلع سن لبعض فربما تأتي دون أن يشعر يجد نقطة موجودة على جسمه، جراح يجد نقطة على جسمه، لحام يجد نقاط على بدنه، هذه الدماء، الحجام قد يجد نقطة على يعني ثوبه، هذا الدم القليل ليس دم النفس وإنما هو دم الغير انتقل إليه بسبب من الأسباب، فما حكمه؟ أيضا يعفى عنه، لكن لو وصل ذلك الدم إلى من كلب فالكلب نجاسته مغلظة، وهي أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، لذلك لا يقبل العفو عنها لا بالقليل ولا بالكثير. قال وكالدم فيما ذكر، هذا السؤال اللي تم سؤال قبل قليل عنه، قيح، القيح وصديد وماء قروح ومتنفط له ريح. يعني قال قيح، عندنا الدم يتحول هذا الدم إلى أشياء، هذه الأشياء التي يتحول لها أحيانا يتحول إلى مادة بيضاء، صديد أيضا، وماء قروح، يعني عندما يجرح الإنسان أو عندما يصبح فيه حروق. قال ومتنفط، يسموها نفاطات، وهي المياه الموجودة تحت الجلود، ومتنفط له ريح، نعم كل ذلك يعفى عنه. ولو صلى بنجس غير معفو عنه لم يعلمه أو علمه ثم نسي فصلى ثم تذكر وجبت الإعادة. إذن الثوب والبدن إما أن يكون معفوا عنه يعني ما يصاب به من النجاسات، وإما ألا يكون معفوا عنه. بالنسبة للمعفو عنه، تعمد، صلى، نسي، متذكر، كيفما كان معفو عنه، فالصلاة صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة. أما إذا كان المكان الذي فيه النجاسة غير معفو عنه، إذا كان المكان غير معفو عنه فما الحكم في هذا الأمر؟ نقول إذا صلى وبعد ذلك علم أنه يحمل نجاسة غير معفو عنها، مثلا كأن انتهى من صلاته وأراد أن يخلع ثوبه فوجد دما كثيرا لا يعفى عنه، فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟ يخلع ثوبه ويستر عورته ويعيد صلاته في الوقت. نعم. ويجب أيضا إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها. يعني ينظر هذا الإنسان الذي رأى النجاسة من أي وقت كانت، يحتمل أن تكون هذه النجاسة مثلا في سرواله، طيب متى أصيبت هذه النجاسة؟ عندما استنجى وهو لا يرى مكان هذه النجاسة، رآها بعد ذلك. ما هي الأوقات التي صلى فيها؟ استنجى، صلى الظهر والعصر والمغرب، في العشاء وجد ذلك، غير ثوبه فصلى العشاء، نقول له عليك أن تعيد الظهر والعصر والمغرب، لأن هذه الأوقات أنت متأكد أنك كنت تحمل هذه النجاسة فيها. أما مثلا كما لو رأى الإنسان منيا في ثوبه فحكم على نفسه أنه بحاجة إلى غسل لأنه قد أحدث حدثا أكبر. متى ما هي الأوقات التي يعيدها؟ ينظر إلى نفسه ما هي الأوقات التي يمكن أنه قد خرج منه ذلك المنيق، متى يكون قد احتلم؟ قال هو مثلا قبل هذا الوقت نام ويحتمل أنه احتلم ولم يشعر بنفسه، ما الحكم؟ فقط هذا الوقت. لكن لو رآه عشاء ولم ينم طيلة النهار، معنى ذلك الاحتلام متى كان؟ في الليلة السابقة، مر عليه الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، عند ذلك نقول له عليك أن تغتسل وعليك أن تعيد هذه الأوقات التي تأكدت أنت أنك كنت جنبا فيها. عندما صليت صليت بنية الطهارة أنك طاهر، لكنك متأكد الآن بأنك كنت جنب بسبب نوم أنت كنت نائم فيه واحتلمت لكنك لم تشعر. متى رأيت ذلك الأمر؟ رأيت في وقت من الأوقات ما بين الاحتلام وما بين الرؤيا، لا يوجد وقت آخر. أما لو كان هذا الإنسان قد نام بعد العصر مثلا وعزى ذلك الاحتلام إلى بعد العصر، فهل يقضي الظهر الصبح والظهر والعصر؟ لا، لا يقضي، إنما يقضي المغرب والعشاء. طبعا إذا قررنا أن الرؤيا تمت بعد صلاة العشاء. قال بعد ذلك الثاني أي من شروط الصلاة ستر العورة. هذا أمر من الله تبارك وتعالى، عندما خاطب الله تبارك وتعالى بني آدم بقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمقصد الأول من أخذ الزينة عند كل مسجد أن يستر الإنسان عورته عند كل صلاة. قال والثاني ستر العورة عن العيون ولو كان خاليا في ظلمة عند القدرة. مثلا لو كان لا يرى نفسه وكان عاريا هل يصح له أن يصلي؟ ولو هو لم يرى عورة نفسه لا يصح له أن يصلي، لا بد أن يكون ساترا للعورة. متى؟ إذن أولا ساترا عن العيون، سواء كان في عيون يعني بمقدر، لو كان هنالك لو كان هو أعمى وكان في ظلمة يقول أنا ما لي شايف، لا ننظر، لو كان الوقت نهارا وكان المبصر جيد الإبصار فما حكمه؟ عند ذلك لا بد أن تكون هذه العورة مستورة. لكن إذا ستر العورة عن العيون مع القدرة، فأحيانا لا يستطيع أن يستر هذه العورة بسبب أنه سجن عاريا. ونحن نرى الآن يعني بعض الناس الذين يسجنوا، رأينا في التلفاز مثلا بعض الناس في مثلا في أفغانستان عندما سجن بعض هؤلاء الناس الذين ألقي القبض عليهم، كان يرى أنهم كانوا يعرونهم إلا من ثوب قليل، فما حكم صلاتهم إذا جاء وقت الصلاة؟ نضرب مثلا الآن، كان الفقهاء يضربون مثلا عما، أنا أضرب مثلا واقعيا اليوم، ربما في عند الصهاينة ربما بعض المجاهدين في سبيل الله مثلا إذا ألقي القبض ربما يعرون عن ثيابهم، فما حكم هذا الأمر؟ إذا لم يستطع أن يستر عورته ألا يصلي يعني فاقدا لهذه السترة؟ نعم يصلي فاقدا لهذه السترة. لذلك قال ستر العورة عن العيون ولو كان خاليا في ظلمة عند القدرة. عند عدم القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس المراد به الثياب في الصلاة، فإن عجز يعني عن الثياب وعن ستر العورة وجب أن يصلي عاريا. السؤال الآن صلى عاريا ما حكم الركوع؟ ما حكم السجود؟ هل يتم الركوع وهل يتم السجود؟ فيقول إنني إذا ركعت فإنني تكون أكثر نظرا إلى عورتي. نقول تتم ركوعك وتتم سجودك ولا إعادة عليك على الإطلاق. صلاتك تجزئ عن نفسك حتى لو كانوا عراة. هل يصلون جماعة؟ نعم يصلون جماعة، لكن ننصحهم في هذه الحالة ألا يتقدم الإمام يعني عن المأمومين، بل تكون هذا يكون هذا الأمر لأنه أفحش في النظر، فيكون الإمام بين المأمومين يعني متقدم عليهم ولو قليلا كالمجانحة في الصفوف. فلو كانوا جميعا عراة وأرادوا صلاة الجماعة فلا بأس في ذلك ولا إعادة عليهم جميعا. ويجب، انتهينا من الصلاة، إذا كان ستر العورة في الصلاة واجبا فما حكم ستر العورة خارج الصلاة؟ ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضا. هذه دعوة إلى كل أب وإلى كل أم في البيت، فإن كثيرا من الآباء والأمهات ممن يتساهل يعني في كشف عوراتهم في البيت. لا أقضوا مجرد العورة هي القبل والدبر، لا، العورة هي من السرة إلى الركبة، فما حكم ذلك الأمر؟ يعني حتى صار بعض الناس، حتى اليوم بعض الألبسة صارت كأنها عادة، يعني بيبيعوا قطعة بيجامة بيبيعوا ثلاث قطع بيناتها، والله في شرط يعني يقول الله هذا بيعد بيستعمله في البيت. إيه هذا عندما يظهر في فخذه عن أمام ولده أمام بنته أمام والده أمام أمه هذا حرام. وهذا ما تجده في كثير من البيوتات الإسلامية، وكأنه نسي أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول غط فخذك إلا عن زوجك، إلا عن زوجك، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. هذا الحديث نعم رواه الكثير من الأئمة من بينهم الإمام مالك في موطئه. فمعنى ذلك يجب على الإنسان أن يستر هذا الجزء. بعض النساء ربما تتساهل كثيرا في البيوت عندما تكشف فوق ركبتها في جلوسها في قعودها في حماماتها في كثير من هذه الأمور، وهذا يحتاج إلى توجيه منا نحن معاشر الرجال. طبعا الولد ينصح أمه، الرجل يأمر زوجه، الولي يأمر كل من حوله بستر العورة دائما. ربما ترى هذه المرأة وهذا الرجل لا يخرج كاشفا للعورة في الطريق، لكنه يتساهل في ذلك في بيته، لا يجوز في حال من الأحوال، بل يجب. وإن مخالفة الواجب ماذا يكون في مقابلها؟ حرام. إذا كشف العورة في البيت حرام، يرتكب إثما ويرتكب حراما، فعليه أن يتقي الله في ذلك الأمر، خاصة عند تغيير الملابس. لا بأس أن تذهب إلى مكان آخر وأن تغير ثوبك في مكان آخر إذا كان يظهر شيء من العورة. ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضا ولو في الخلوة. إنسان قاعد لحاله هل يتكشف؟ قال إلا لحاجة. الإسلام جاء في مسألة الحاجة بشكل كبير. ما هي مسائل الحاجة التي تكون؟ قد يكون بسبب الاغتسال، فإنه يتجرد من ثيابه، حتى ولو كان بسبب التبرد، في أقل من ذلك بسبب التبرد وكان خاليا، يعني يصح له أن يكشف عن عورته بسبب التبرد شريطة ألا يراه أحد. أما إذا رآه أحد ولو كان بسبب التبرد حرام، ولو في الخلوة إلا لحاجة، مثل للحاجة كاغتسال. وقال صاحب الذخائر يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض. قال ومن الأغراض كشف العورة للتبرد وصيانة الثوب من الأدناس والغبار. يعني واحد أراد أن يكنس بيته، أراد أن ينظف مكانه وكان خاليا، فأبعد ثوبه عن الغبار، عب يشطف عب يعزل عب يساوي أشياء كثيرة تحدث، فكشف شيء عن عورته، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس في هذا الأمر ما لم يره أحد، وإنما وجب الستر في الخلوة لإطلاق الأمر بالستر، ولأن الله تعالى أحق أن يستحيى منه. يعني وهذا جاء عندما بين النبي عليه الصلاة والسلام لكل الناس أن الإنسان يجب عليه ألا يكشف عورته أمام غيره، فقالوا أرأيت إذا كان الرجال بعضنا في بعض، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ذلك نهاهم صلى الله عليه وسلم، فعندما سئل عن الخلوة قال إن الله أحق أن يستحيى منه. قال ولا يجب ستر عورته عن نفسه. هو هل يجب ستر عورته عن نفسه؟ لا، يحتاج إلى استنجاء، يحتاج إلى استجمار، يحتاج إلى حلق للعانة، يحتاج إلى مثلا قرب من زوجته، جماع، إلى غير ذلك. هذه الحاجات داعية إلى كشف العورات وإلى النظر إليها، فهل يحرم في ذلك؟ لا، لا يجب ستر عورته عن نفسه، بل يكره نظره إليها من غير حاجة. أما إذا كانت هنالك حاجة لا يكره، يعني كراهة النظر إلى العورة عند عدم الحاجة فقط، أما عند عدم الحاجة مهما قلت تلك الحاجة النظر لا يضر. وعورة الذكر، إذا قلنا ستر العورة يجب أن نعرف ما هي العورة. عورة الذكر ما بين سرته وركبته لخبر البيهقي، وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر، أي الأمة، إلى عورته. والعورة ما بين السرة والركبة، طبعا الأمة يحق لها أن ترى من سيدها وأن يرى منها، يعني لأن السيد يباح له أن يطأ أمته. قد يستغرب بعض الناس هذا الكلام، أنت عندما تطأ زوجتك بأي شيء بأي سبب استحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة زوجت قبل، صحيح؟ عندما يفعل هذا العقد من زواج، من عقد إيجاب وقبول وحضور الشهود والولي والمهر إلى غير ذلك، فإذا استجمعت أركان النكاح صارت هذه المرأة حلالا لك بعد أن كانت حراما. أنت ماذا تملك في هذا العقد من هذه المرأة عندما دفعت المهر؟ تملك فقط المنفعة من بضعها، يعني من التمتع فيها من بضعها، لكن عندما تشتري أمة تشتريها من رأسها إلى أسفل قدمها، المرأة تلك لو حلفت عليها بكلمة أنت طالق مثلا أو أنت مسرحة أو أنت مفارقة، عند ذلك يحرم عليك ما كنت تريد أن تنظر إليه أو أن تأتيه من تلك المرأة. أما المملوكة لو حلفت عليها 100 يمين كهذا الأمر تبقى أمة، ولذلك أنت تملك من رأسها إلى فرقها. كل ذلك من فرقها إلى قدمها، كل ذلك أنت تملكه من هذه المرأة، ولذلك من الممكن أن تنظر إليك وأن تنظر إليها. ولقد حبب الإسلام وأراد من مالك المرأة الأمة أن يأتيها، فإذا أتاها وحملت منه فإنها بعد أن تنجب ولدا تصبح ما تسمى بأم ولد. أم الولد عند موت السيد تصبح حرة ولا يوجد ولد يمن على أمه بالحرية أفضل من هذا الولد، يعني كل الأمهات تتفضل على أولادها إلا هذا الولد الذي حملت منه من السيد، فإنه هو الذي يجلب لها الحرية بسبب وطء السيد لها. لا تنظر هذه الأمة، الأمة له الحق أن يزوجها لغيره، مثلا عنده عبد، عنده صديق مثلا ليس عنده قدرة على الزواج بالحرة فتنازل عن هذه الأمة وزوجه إياه. عندما يزوجه الأمة صارت الأمة خادمة له في بيته نهارا وزوجة عند ذلك الشخص ليلا. ماذا ينظر منها وماذا تنظر منه؟ عندما يزوجها لغيره يمتنع عن النظر إلى ما بين السرة والركبة. وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره، يعني هذه إشارة إلى أن الزواج سواء كان بحر أو كان بعبد، عبده هذا للعبد أو أجيره، فالأجير قد يكون أجيرا ويكون حرا. فأيضا قال فلا تنظر أي الأمة إلى عورته، والعورة ما هي؟ ما بين السرة والركبة. ومثل الذكر من بها رق، بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة. نعم، ومثل الذكر يعني أيضا كل من بها رق، فلا تنظر هي إلى عورته، كل من به شيء من الرق، بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة، وخرج بذلك السرة والركبة فليسا من العورة على الأصح. يعني العورة من السرة إلى الركبة، ما حكم أصل السرة؟ هل هي من العورة؟ الركبة هل هي من العورة؟ لا، نحن ما بين السرة والركبة، فليست السرة من العورة وليست الركبة من العورة، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان يريد أن يتحرك قليلا فبان شيء من فخذه، فهل يجب عليه أن يستر شيئا من السرة حتى لا يظهر شيء من فخذه؟ نعم، يجب عليه ذلك. قال بعد ذلك فائدة، نقف هنا عند الفائدة. السرة موضع الذي يقطع من المولود. نعم، والحمد لله رب العالمين.